الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. من حفظ تفضل. ذاكر. واليوم الفضل عليه رحمة الله تعالى، حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن سوس قال أخبرني سالم عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل زكريا. خيرا. الحديث الذي سنقرأه هو قصير، أنت أول من يسمع غدا إن شاء الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: التعليق الأول مذكور في حديث ابن مسعود في الباب. وأما الثاني: لا صلاة لمن لم يقرأ، فمضى في كتاب الصلاة من حديث عبادة بن الصامت. حدثني سليمان قال الحافظ هو ابن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن الوليد هو ابن العيزار قاله الحافظ وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال قوله وحدثني عباد القائل هو البخاري وعباد شيخه وعباد شيخه هذا مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق وليس له إذن هذا عباد بن يعقوب الرواجني وليس له عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد وساقه على لفظه وقد تقدم لفظ شعبة في باب فضل الصلاة لوقتها في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة وفيه ثم أي ثم أي في الموضعين وأوله سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله وعرف منه تسمية المبهم في هذه الرواية حيث قال فيها إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل فيحتمل أن يكون الراوي حدث به بالمعنى فأبهم السائل ذهولا عن أنه الراوي كما حذف من صورة السؤال الترتيب في قوله قلت ثم أي ويحتمل أن يكون ابن مسعود حدث به على الوجهين والأول أقرب يعني بارك الله فيكم عندما يأتي شخص يقول البخاري روى عن الرواجني القضية وما فيها حديث في المتابعات ليس في الوصول غاية ما فيه أنه ساقه هنا بلفظه أي بلفظ عباد والفرق بين لفظ يعقوب عباد بن يعقوب ولفظ شعبة أن هذا لم يأتي بالترتيب لم يقل ثم أي ثم أي ثم ما سيأتي حديث شعبة مغني عنه وحديث شعبة في البخاري وهذا بارك الله فيكم لا يضر وجوده في صحيح البخاري بعض الناس قد يظن أنه روى عن عباد بن يعقوب الأحاديث الكثيرة وما هو إلا حديث واحد في المتابعات قال رحمه الله تعالى أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني قال هو شيخ الوليد بن العيزار وهو سعد بن إياس أحد كبار التابعين والشيباني الراوي عن العيزار هو أبو إسحاق الكوفي واسمه سليمان وهو تابعي صغير وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق ورجال سنده كلهم كوفيون يعني الشيباني الأول والثاني والوليد بن العيزار كلهم أبو إسحاق الشيباني وأبو عمرو الشيباني والذي بينهما الوليد بن العيزار كلهم تابعيون عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله يعني رواية شعبة أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يعني هذه ميزة رواية شعبة على رواية عباد بن يعقوب. أيضا رواية شعبة أن ابن مسعود يعني مصرح أن السائل هو ابن مسعود. يقول قد تقدم له شعبة في باب فضل الصلاة لوقتها في أبواب المواقيت في كتاب الصلاة، وفيه ثم أي ثم أي في الموضعين، وأوله سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله، وعرف منه تسمية المبهم في هذه الرواية. فهذا إذا سلم من حقد ما في قلب عباد بن يعقوب على ابن مسعود. لأنه كان مستعدا أن لو لقي ابن مسعود أن يقول له لست بصادق أو نحو ذلك، في حديث حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، فقد كذب الحديث ورده. بل قال لو لقيت لو كلمني الله لقلت له ما على هذا أخذت علينا الميثاق. عمرو بن عبيد، جزاك الله خير. وهذا عباد بن يعقوب، ما أقربهما وما أشبههما. المهم بارك الله فيكم، الحديث ثابت في البخاري من رواية شعبة والحمد لله. المراد بالحديث ما بوب عليه البخاري، سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة عملا، وعمل العبد من كسبه هو مخلوق وعمله مخلوق، والصلاة فيها آيات وأذكار وأدعية. فما أحد يقول إن الصلاة عمل إذن الآيات التي قرأت فيها عمل فهي مخلوقة، لا، العمل فعل العبد مخلوق، والآيات المتلوة كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق. والإمام البخاري ما يعني مكرس جهده على خلق أفعال العباد في هذه الأبواب التي مرت بنا، وهذا الحديث منها، أي أن الصلاة عمل من أعمال الناس. خيرا إن شاء الله. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم.